وسكت الدروب واشتدت الخطوب، فجئت من سراب فتحت لي الأبواب، عملت لي العطايا لتسري الأحلام وتضحك الأيام. يا صاحب الظل الطويل، من تكون أشعلت في درب الشمع، عن خدي مسحت الدمع. فمن تكون، من تكون أجبني، من تكون، من أنت، من تكون؟ يا صاحب الظل الطويل، يا صاحب الظل.